باب الصدق. يسن أن يسمى وأن يخففا مثل صداق من ربحنا المصطفى، وما يصح قيمتنا وأجرا، وإن يكن قل يصح مهرا، وصح إن أصدقها تعليما شيء سوى القرآن إن معلوما، ولا يصح إن طلاق أخرى أصدق ولتعطى كمثل مهرا. وهكذا إذا المسمى بطلا يجعل ثم مهر مثل بدلا، فمهر مثل واجب إن أمهرا مغصوبا أو خنزيرا أو ما أسكرا.